تسليتم عني ولم أسل عنكم، ولا عاقني يا منيتي عنك عائق، وكيف سلوي عنك يا من بكفه حياتي له غاد علي وطارق.